بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ولكن لعل الأمر طالما أن الفقرة بأكملها قد قرأت علينا، فالتأمل فيها بأكملها يعطي معاني عظيمة. هذه الفقرة هي الفقرة الختامية في هذه الصورة، وهي صورة مكية نزلت عقب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وموضوعها الرئيسي ذكر في مفتتحها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والسورة من أولها إلى آخرها باستثناء هذه الفقرة فيها نوع من المناظرة مع المشركين فيما ادعوه حول القرآن وما ادعوه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في الصورة وألفاظها وجدت أنها نحت نحوا متوسطا بين الشدة واللين، ذلك لأن طبيعة المناظرة تقتضي الإسهاب في عرض الشبهات والرد عليها، وطبيعة المعاندة التي كانت من المشركين تقتضي أن يكون في الخطاب نوع من الشدة، وهذا تلمسه في الآية في الصورة من أولها إلى آخرها. وقد ذكرت الصورة شبهات المشركين وردت عليها بالردود المفهمة العظيمة، ثم جالت في جولة في الكون الفسيح وكيف خلق الله عز وجل الظل وضده، وكيف خلق الليل والنهار، وكيف نوع في الخلق، فكما كان هذا التنوع في خلقه كان أيضا هناك المؤمن والكافر، وكما أن كما ضرب الله عز وجل أمثلة بأن الكفر مهما أوتي من قوة فإنه لا يستطيع أن يستأصل شأفة أهل الإيمان، وعرض بذلك تعريضا لطيفا حينما ذكر حال البحر المالح مع الماء العذب. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سياق التأمل في الكون، ولكن كانت اللفتة المقصودة أنه مهما بلغ طغيان الكفار فالله عز وجل الذي جعل بين البحرين حاجزا والذي منع الماء المالح أن يطغى على الماء العذب قادر أن يمنع الكفار من أن يطغوا على المؤمنين، وقد كان، وقد نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وحجز عنه عتاة أهل الكفر حتى خرج هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم عباد الرحمن. إذا قرأت الصورة ستجد أنها تسير تقريبا في منوال واحد في وقع آياتها وتقريع أسماع المشركين، حتى إذا انتهيت إلى تلك الفقرة الختامية منها وجدت إيقاع مختلف تماما، وجدت أن هناك روح من السكينة، وتجد أن الآيات تجبرك على أن تتنفس وأنت تقرأها وتسكن في قراءتها، وتجمل الآيات ما مضى من مظاهر كونية التي جاءت مفصلة في آيات أخرى، وتعيد هذا الثناء البليغ على الله تبارك وتعالى تبارك. وهذه الكلمة كانت كلمة شبه مهجورة في لغة العرب، فجاء القرآن فاستعملها بصيغة الماضي تبارك دون سائر استعمالاتها، وخصها بالاستعمال مع الله تبارك وتعالى، حتى صارت هذه الكلمة في حس أهل القرآن ثناء لله عز وجل لا يليق بغيره، تماما ككلمة سبحان التي كانت كلمة في لغة العرب، إلا أن القرآن جاء فأكثر من استخدامها مقيدة بالله تبارك وتعالى، فصارت من أجمع الثناء الذي علمه القرآن للمؤمنين لكي يثنوا به على الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة فيها ثناء بليغ على الله عز وجل، نطقها في حد ذاته فيه نوع من الجمال، وهذا مما يهيج الناطق به على الثناء على الله تبارك وتعالى. حروفها سهلة، المد فيها يعطي معنى العظمة، الهمس في آخرها يعطي معنى الاستراحة. تكررت هذه الكلمة بالثناء على الله تبارك وتعالى في غضون الصورة، حتى جاءت الفقرة الختامية في الصورة لتعيد ذلك الثناء على الله تبارك وتعالى، تعيد ذكر السنن الكونية في إشارة إلى أن السنن الكونية عندما تكون مع الإيمان يكون كلها نفع. فهذا إشارة إلى، ولعل مضى في الصورة قبلها الإشارة إلى الليل والنهار والشمس والقمر، إشارات تبرز التضاد بين الليل والنهار، تبرز التضاد بين الظل وضده، وكيف ينسلخ الظل إذا طلعت عليه الشمس. بينما كانت الإشارة هنا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وكأن إذا كان الكلام على الإيمان فالليل نافع والنهار نافع، الشمس نافعة والقمر نافع، كل شيء نافع، لأن المؤمن يهتدي بنور من الله تبارك وتعالى فيجعل له طاعة بالنهار وطاعة بالليل. ثم كانت هذه الفقرة تصف أقواما لم يخرجوا بعد، هذه الفقرة تصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصالة، وتصف من حذى حذوهم بالتبع، فهي في الأصل تصف هذا الجيل الذي من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم في لحظة اشتدت فيه قوى الكفر واستأسد عليه الكفار في مكة وفي الطائف، فأراد الله تبارك وتعالى أن يقول له أنه سيخرج له هؤلاء القوم، عباد للرحمن، في وقت كان المشركين إذا قيل كان المشركون إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فسيخرج من يعرف الله تبارك وتعالى باسمه الرحمن، ومن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ثم أثنت الصورة على هؤلاء القوم ثناء، هذا الثناء الذي سمعناه الآن يشنف الأسماع ويجعل القلوب تشتاق لرؤية هؤلاء القوم، أو تشتاق لأن تلحق بركبهم ولو في مؤخرة ركبهم. وكان هذا الثناء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم يدور في أربعة محاور. لو تأملت الآيات لوجدت أن هذه الفقرة التي تصف عباد الرحمن إنما ذكرت أربع محاور للثناء عليه. المحور الرابع منها هو هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أما المحور الأول فيقوم على فعل الطاعة، وذكر الله تبارك وتعالى من ذلك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا كله من أنواع الطاعات والعبادات التي يفعلها هؤلاء القوم. إذن المحور الأول عند عباد الرحمن أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، يفعلون الطاعات. ذكر الله عز وجل أمثلة من هذه العبادات، بعضها يدور حول العبادات المحضة وبعضها يدور حول المعاملات، بعضها في علاقتهم بالله تبارك وتعالى وبعضها في علاقتهم بالخلق، لأن دين الله عز وجل قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. ولذلك يذكر الله تبارك وتعالى دائما في الثناء على المؤمنين أمثلة من هذا ومن ذاك. فجعلت أعظم عبادات البدن الصلاة والزكاة، الصلاة علاقة بين العبد وربه، والزكاة إحسان من العبد إلى إخوانه، وهكذا حتى إن جاء الثناء بأنواع أخرى من العبادات، إنما يأتي الثناء على ما يكون في علاقة بين العبد وربه وعبادته لربه وإخلاصه لربه، وبين ما يكون من إحسانه في معاملته بين الخلق. هذا يكون نابع من خوف من الله تبارك وتعالى. الخوف من عذابه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر هذه الآيات التي ضمنت هذا الترهيب اللطيف بين ثنايا ذكر هؤلاء القوم الذين تبتهج القلوب بذكرهم. هذا محور من محاور عباد الرحمن. أنهم يفعلون الطاعة. دين الله تبارك وتعالى ولاء وبراء، نفي وإثبات، فعل للطاعة وترك للمعصية، تحقيق للتوحيد وترك للشرك. فهذه أمثلة لبعض جوانب الطاعات عند هؤلاء القوم، فكان لابد من ذكر أمثلة لفعل الجوانب لبعض الجوانب التركية في شخصية هؤلاء القوم. فذكر الله تبارك وتعالى من ذلك أعظم ما ينبغي تركه: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، إفساد الدين وإفساد النفس وإفساد العرض. من الأمور اللطيفة في ذلك هذه الآية مكية، هذه الصورة بأسرها مكية، وهذه الآيات مكية. لم يكن آنذاك قد شرع الجهاد ولا شرعت الحدود، ومع ذلك قال الله تعالى: والذي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإلا بالحق هذه إشارة إلى ما سيأتي في المدينة من تشريع الجهاد ومن تشريع الحدود، وهذا كله مما يدل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى نزل منجما على 23 سنة، ومع هذا كل آية في موضعها، وبعض الآيات تشير إلى آيات كانت ستنزل بعدها بسنوات بعيدة. ذكر الله تبارك وتعالى من أمثلة المحور الثاني من محاور عباد الرحمن أنهم يتبرؤون من الشرك ومن كبائر الذنوب، ثم أيضا ذكر وعرض بين بعد ذكر هذا بذكر التوبة، وأن التوبة معروضة بعد ذلك حتى لمن فعل الشرك وحتى لمن فعل الذنوب. وهذا أيضا في إشارة لطيفة للفرق، للفصل بين هذه الفواحش وبين ما يجيء بعدها، وهو المحور الثالث: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وذلك إن هذا مع أنه من الجوانب التركية إلا أنه من الأمور المكملة للجانبين الأولين، لأن هناك من يفعل الطاعة ويترك الكبائر ثم يشهد الزور، والزور كلمة عامة. وإذا أيضا من مظاهر البلاغة القرآنية العظيمة حسن توظيف الألفاظ العامة، بحيث تبقى الآية وجيزة اللفظ عظيمة المعنى. كلمة يشهد كلمة أصلا من الألفاظ المشتركة، وكلمة الزور من الألفاظ العامة. كلمة يشهد تشمل الحضور، أن يحضر شيئا ما، وتشمل أن يشهد على غيره بشيء ما. والآية بهذا اللفظ الوجيز قد شملت الأمرين معا. فإذا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون على غيرهم بشهادة باطلة، وهي من أكبر الكبائر. وأيضا أنهم لا يحضرون شيئا يسمى زورا. فما الذي يسمى زور؟ قال بعض السلف: أعياد المشركين هي من أعظم الزور. قال بعضهم: الغناء هي من الزور أيضا. وهكذا تجد أن هذه الآية تشمل كل ما يمكن أن يجرح الإيمان، كل ما يمكن أن يفسد على هذا الذي عبد ربه وبات له ساجدا قائما، وهذا الذي تبرأ من الشرك ومن الكبائر ألا يشهد ما يجرح إيمانه. فصار هذا محور آخر. ثم هو لا يشهد قاصدا، وإذا مر عرضا لا يتلبس بشيء من هذا. وهنا تجد حسن التفنن في عرض الأساليب، فأسلوب يعرض تقريري وأسلوب يعرض أسلوب شرط وهكذا. فها هنا عدل عن جواب الشرط، وإذا مر باللغو كأن التقدير أنه إذا مر باللغو لم يتلبس بشيء منه، فأعاد فجعل جواب الشرط هو فعل الشرط: إذا مروا باللغو مروا، لكي يأتي معها بلفظ أجمع وألطف وأنسب لفاصلة الآيات: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فصار هذا هو المحور الثالث من محاور هذه الشخصية الإيمانية التي وعد الله عز وجل بها رسوله في وقت اشتد عليه فيها الكرب، اشتد عليه فيه الكرب ثم خرج. هذا الجيل فعلا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحققون كل هذه المحاور، يعبدون الله تبارك وتعالى، يتبرؤون من الشرك والمعاصي، يحافظون على إيمانهم من كل ما يمكن أن يخدشه. ثم أنه لا بد بعد ذلك ألا يقتصر العبد على نجاة نفسه، لأنه لا ينجو بنفسه إلا متى سعى في نجاة غيره. لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قضية مسلمة، ولكن سعي العبد في دعوة غيره وفي إنقاذ غيره هذا من جملة ما كلف هو به، لا يسأل عن فعل غيره وإنما عن فعل نفسه في دعوة غيره إلى الخير. ولذا فالمؤمن بعد أن تكتمل شخصيته بكل هذه الجوانب يسعى في فكاك غيره، يود أن تمتد الطاعة، ومن أعظم من تمتد، من يرغب المؤمن في أن تمتد إليهم الطاعة من هم من أقرب الناس إليه. ولذلك علم الله عز وجل المؤمنين ذلك الدعاء، وهذا نوع آخر من أنواع الترغيب، لأنه إذا علمهم هذا الدعاء والمؤمنون يعلمون أنه من طلب شيئا فلا بد أن يأخذ بأسبابه، وأول أسباب أي شيء هو أن يدعو الله تبارك وتعالى، فكأن هذا تهيج إلى أن يأخذوا بسائر الأسباب. إذا كان هذا الدعاء هو أول الأسباب فبعدها أسباب أخرى من ما يحقق هذا الدعاء، علم الله تبارك وتعالى المؤمنين هذا الدعاء. هذا الدعاء يلخص قضية كبرى في التشريع الإسلامي وكيف أن دين الله تبارك وتعالى، لأنه من عند الخالق حصل به التوافق بين الشرع والقدر. الله تبارك وتعالى هو الخالق، خلق العباد يحبون الأزواج والأولاد، حب الأزواج والأولاد عند الخلق ظنوا أن هذا هو الذي أثمر الحروب وهو الذي أثمر النزاعات وهو الذي جعل الإنسان يحرص على أن يكنز الأموال من أجل أولاده، فجاء الشرع ليوظف حب الأزواج والأولاد ليكون في المقام الأول حبا لهدايتهم وحبا لأن يطيعوا الله تبارك وتعالى، ولتفرغ هذه العاطفة وهذه الشهوة التي خلقها الله عز وجل في العباد في مضمار نافع ينفع العباد في دينهم وفي آخرتهم. فكان هذا هو المحور الرابع الذي أثنى الله عز وجل به على هؤلاء العباد الذين وصفهم ربما في وقت لم يكن قد وجد منهم إلا أفراد قلائل، لكي يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه مع إعراض المعرضين فإن الله عز وجل سيخرج له أقواما هذه صفتهم، وأن هؤلاء الأقوام سيظلون هم العظة والعبرة والقدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأنه سيكون وراءهم من يكون على شاكلتهم، من أراد وزعم أنه تبعا لهم مقتف لآثارهم، فهذه صفاتهم أثنى عليهم بها ربهم بهذا الثناء العظيم، يجد كل سامع وقارئ له أثره في قلبه، ويجد حبا اضطراريا لهؤلاء الذين يحبهم ربهم عز وجل كل ذلك الحب ويثني عليهم كل ذلك الثناء. لعل الإنسان الذي الغير متزوج كان أمامه ثلاثة محاور فقط من هذه المحاور، وقد هيأ الله عز وجل له إذ تزوج هذا المحور الجديد العظيم من أن يدعو بهذا الدعاء وأن يأخذ بأسبابه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن يجعلنا المتقين إماما. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.